الأمر الرابع وهو الأهم هو أن الإنسان إذا برع في هذه اللعبة راهن عليها وصار يلعبها بالعبر ودخل في باب الميسر والقمار. وقد وقع كثير من الجرائم والحوادث بسببها. إذن ما البديل؟ البديل هو أن يكون الإنسان يلهو بشيء يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، لا أن يكون ضررا محضا لا نفع في الدين ولا نفع في الدنيا. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي، يعني تعلموا كيف ترمون، ولو أن يجلس الشباب ومعهم حجارة يجعلون هدفا في على بعد مسافة معينة يرمونه في الحجارة، هذا نوع من الرمي. والمقصود هو أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يلهو أن يكون هذا اللهو في شيء يعود عليه بالنفع، لا أن يكون ضررا وضررا محضا. يقول: ما حكم من حلف كذبا سواء مس المصحف أو قولا بفمه؟ الحلف كاذبا هذه تسمى اليمين الغموس، وأن يحلف الإنسان على شيء مضى وهو يكذب، كأن يحلف أنه ما فعل كذا بينما هو فعل، أو حلف أنه فعل كذا وهو لم يفعل، أو ما شابه ذلك، فهذه تسمى باليمين الغموس. سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهذه اليمين لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر ولا تنفع فيها الكفارة، وهي من كبائر الذنوب. والإنسان إذا أراد أن يحلف لا يحلف إلا على أمر بين واضح ويكون فيه صادقا، لأن الذي لم يقبل منك القول بدون حلف طلب منك الحلف، وكونك تحلف وأنت تكذب دليل على استهتارك بمن حلفت به. وطلب اليمين لأن اليمين تعظيم لله تعالى، فإذا أنك حلفت وأنت تكذب فأنت في حقيقة أمرك متهاون بما هو معظم عند الجميع وهو الله جل وعلا. وطلب اليمين بالله لأن الإنسان إذا كان كاذبا لا يقول، يتوقف عن اليمين ولا يجرؤ عليه، فإذا جرؤ فإن هذا مستهتر ومتهاون بهذا اليمين، وهذا ارتكب جرما عظيما. وأما مس المصحف أو عدمه فهذا لا يترتب عليه شيء، العبرة بالقرب، العبرة بأن قال: والله ما فعلت كذا، أو والله فعلت كذا، وهو على خلاف ذلك. هذا يسأل سؤال يقول: أحرمت من الميقات وحين دخول مكة أمنت السكن الضروري ثم احتجت للوضوء فانخلع الرداء من غير قصد، فماذا علي؟ أقول: ليس عليك شيء، كون الإنسان يحرم ثم بعد ذلك ينتقل الوضوء ويتوضأ إن شاء أن يغتسل لا شيء عليه، وكون رداء سقط فإن له أن يخلع رداءه وإزارة ويلبسها ثانية، وهذا لا يؤثر، إنما الممنوع هو لبسك للمخيط، المحرم يمنع من لبس المخيط، أما كونه يخلع ما عليه من إحرام ويغتسل غسلا كاملا ويتوضأ فإن هذا لا يؤثر على إحرامه بشيء. يقول إنسان فاته ركعة من الصلاة وسهل الإمام وزاد ركعة، فهل تكون هذه الركعة الزائدة كافية عن الركعة التي فاتت المأموم أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنها لا تعتبر لأنها في الحقيقة زائدة عن الصلاة وهي سهل، وبعض أهل العلم قال لا، هي بالنسبة للسهي سهو وهي بالنسبة لك أصل. وعلى كل فالذي يظهر لي أن الإنسان إذا صلى خلف الإمام 4 ركعات مثلا في الصلاة الرباعية فإن صلاته صحيحة، ولا يلزم بأن يسقط هذه ويأتي بواحدة بعدها. والسهو إنما هو على من سهى وأنت لم تسهو. يقول هل يجوز للإنسان يوم الجمعة أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة؟ نقول لا، الجمعة صلاة إقامة وليست صلاة سفر ولا صلاة جمع. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بالناس الجمعة والسماء تمطر لم يجمع معها العصر، وانتظروا العصر حتى صلوها في وقتها، بينما إذا حصل هذا وقت الظهر فإنهم يجمعون معها العصر. وعلى هذا فالإنسان الذي جاء إلى مكة وبقي فيها يوم أو يومين ويريد أن يغادرها قبل صلاة العصر فإنه ليس له أن يجمع العصر مع الجمعة، وإنما يؤخر العصر إلى حين وقتها فيصليها في وقتها. يقول هل يجب الطواف قبل كل صلاة في الحرم؟ وهل الطواف تحية المسجد؟ نقول الوجوب لا يجب على الإنسان، لكن إذا رغب الإنسان أن يطوف وكان فيه متسع فالأفضل له أن يطوف، وإذا كان لا يريد أن يطوف أو يريد أن يؤجل الطواف إلى وقت آخر فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يجلس ويطوف إذا رغب. هذا يسأل يقول ما رأيكم فيما يطرح هذه الأيام من مساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء؟ يعني يكون الرجل يحمل مثل المرأة، يحيض؟ ما يصير. المساواة تعني أن يكون الرجل مثل المرأة، وأظن لو قل لي أي واحد من هؤلاء أنت مثل المرأة ما يقبل، لكن هؤلاء أعداء للرجل والمرأة وهم في الحقيقة أعداء للإسلام، وهم هدفهم وغايتهم إخراج المرأة عن أن تكون امرأة إلى أن تكون دمية يلعبون بها. قصدهم الرئيسي والأساسي هو إخراج بنات المسلمين عن الحشمة والعفاف حسدا وحقدا، لأنه يغيظهم وينغص حياتهم أن يبقى أهل الإسلام على إسلامهم، وأن تبقى المرأة عفيفة كريمة شريفة محترمة، ويريدون أن تبقى لعبة ودمية يلعبون بها ويستمتعون بجمالها ويذهبون بنظارتها وعفتها. هذا هو هدفهم، وهم أعداء للإسلام وهم شياطين الإنس، ويتعاونون مع شياطين الجن في إفساد البلاد الطاهرة والأمم المحافظة. ولهذا ينبغي لأهل الإسلام أن لا يشكل عليهم هذا، لأننا نعلم أن الصانع الحكيم الذي خلق الرجل وخلق المرأة أعطى كل ما يناسبه، فالمرأة لها طباع غير طباع الرجل، ولها أعمال غير أعمال الرجل. المرأة هيأها الله لأن تكون أما عطوفا رقيقة ناعمة تعنى بالأطفال وتتهيأ لزوجها وتهيئ له الجو المناسب في المنزل، والرجل خلقه الله تعالى على صفة يتحمل فيها المصاعب والمشاق والمكابدة والكد والتعب وجمع القوت والمال وتأمين النفقة. فلهذا كانت صفته الخشونة والقوة والقدرة على تحمل المصاعب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تزور المقبرة لأنها ضعيفة ما تتحمل، بينما من شيع جنازة من الرجال فله قراب، زيادة على الصلاة، الصلاة قراب والتشيع قراب آخر. فالذي يطالب بأن تساوي المرأة الرجل معنى هذا أنه يريد الرجل أن يساوي المرأة، وهؤلاء في الحقيقة كما قلت لكم وأكرر ذلك هم أعداء للمرأة وأعداء للرجل، والعداوة كلها عداوة لأحكام الحكيم جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل من الرجل والمرأة، وهو الذي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله تعالى هو الذي فضل بعضهم، ما يأتي هؤلاء المخلوقين الضعاف ويقولون لا الله ليس بحكيم ونحن أحكم منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، وهو الذي صنع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يجوز لأهل الإسلام أن يصغوا لمثل هذه الأقوال أو أن يعيروها أي اهتمام، وإنما يجب عليهم أن يعلموا ويعملوا بما وهبهم الله تعالى من هذا الدين الكامل الشامل لكل ما يحتاجه الناس. ومن أمثلة ذلك الإنسان إذا أسلم قبل امرأته أو أسلمت قبله نظمها الشارع، ما تركها قضايا جزئية دقيقة، مع هذا تدخل الشارع في تنظيمها. إذا أن في الرجل عيب أو في المرأة عيب تدخل الشارع في بيان أحكامها. ديننا كامل، لسنا في حاجة إلى أن نضحك عن أمر آخر يكمل لنا هذا الدين. كل ما نحتاجه من أمور ديننا وأمور دنيانا من حين ولادتنا أو من قبل ولادتنا إلى أن نودع في قبورنا قد نظمها ديننا. لا يخطر على بال الإنسان أمر ليس له حل في شريعتنا، والله تعالى أنزل علينا الكتاب تبيانا لكل شيء، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يتوفى حتى تركنا على المحجة البيضاء. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي كمل لا يحتاج إلى زيادة، والذي رضيه الله تعالى لنا لا يسخطه أبدا. هذا يقول من هو العنين؟ العنين هو الذي ليس عنده قدرة على الانتشار. يعني لا يستطيع أن يجامع الإنسان الذي ما يعرف يريد زيادة إضافة. يقول هل من يعمل عمل قوم لوط هل يزوج؟ نقول لا يزوج إلا إذا تاب، إذا تاب توبة نصوحة صادقة فإنه التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها. أما إذا كان الإنسان لا يزال يعمل هذا العمل فإن الحكم الشرعي فيه هو قتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول به. وعمل قوم لوط هذا من أكبر الفواحش وأقبحها وأخسها، لأنه دناءة متناهية، لأنه بحث عن النجاسات في مواطنها، ولما سئل أحد الأعراب وهو كافر لما سئل عن اللواط فقال نفر من الخراء في الخلاء فكيف نأتيه في حشه، لأن هذه العادة عادة تعدت عادة الحيوانات، الحيوانات لا ينزل فحل على الفحل. ولهذا لما حصل من قوم لوط ما حصل قال لهم لوط في وصف هذه الفعلة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فهذه فعلة خارجة عن أي معنى من الذوق أو القيمة أو الاعتبار أو معاني الشهوة، إنما هي فساد في الطبع. ولهذا كانت عقوبة قوم لوط من أشد العقوبات، رفع الله تعالى قريتهم إلى عنان السماء ثم قلبت عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل مسومة مكتوب على كل واحد الحجر الذي يضربه مع دماغه ويخرج مع دبره، فأهلكتهم وكانوا 400,000 أو يزيدون. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان الذي يعمل عمل قوم لوط يؤتى به إلى أعلى مكان في البلد فيرمى منه منكسا على رأسه ثم يتبع الحجارة إذا وصل إلى الأرض، بينما الزاني يجلد الزاني البكر 100 جلدة ويغرب عاما، والزاني الثيب يرجم بالحجارة. فاللوطي ولو كان بكرا فإنه يقتل. هذا يسأل يقول ما حكم العادة السرية إذا خشي الإنسان الزنا؟ الإنسان إذا خشي الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج، هكذا علمنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان الذي يخشى الزنا يجب عليه أن يبادر إلى الزواج، ولا يجوز له أن يتأخر، لأن تأخره يعرضه للفتنة. هذا يقول إنسان جاء يحج عن غيره ولم يحرم من الميقات، ولكنه عاد من العمل في جدة وأحرم من ميقات أهل الطائف، فماذا عليه؟ وكان جاء من الجنوب، نقول لا شيء عليه ما دام أحرم من السيل أو من وادي محرم، فهذا هو الميقات ولا شيء عليه إن شاء الله. ولو كان جاء إلى جدة و مجيئه إلى جدة لم يحرم من جدة، أما لو أحرم من جدة حينئذ تجاوز الميقات بدون إحرام. فإذا رجع إلى الطائف أو رجع إلى يلملم أو إلى الميقات من النواحي الثانية التي كان جاء من نواحي أخرى فإنه حينئذ يكون قد تجاوز الميقات، أما إذا رجع إلى الميقات فلا شيء عليه. هذا يقول ما حكم الزواج العرفي؟ احنا ما عندنا شيء اسمه زواج عرفي، احنا عندنا الزواج العرفي والموافق للشرع المعروف عندنا في هذه البلاد، ما تعارف عليه الناس هو الزواج بولي وشاهدي عدل بإيجاب وقبول، هذا هو الزواج الشرعي. اذا كان هناك ولي وكان هناك شاهدان فإن الزواج حينئذ إذا تم بإيجاب وقبول برضا المرأة وكان خاليان من الموانع فإنه إن شاء الله الزواج صحيح. وأما العرف فهذا لا نعرفه في بلادنا. يقول من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. يقول هناك بعض الناس يأكلون في بعض البلدان مع من طعامهم، فهل يجوز؟ نقول إذا كان هؤلاء يلتزمون، وخاصة ما يحتاج إلى الذبح، يلتزمون بالذبح الشرعي في دينهم، بمعنى أنهم يذبحون ويذكرون اسم الله، فإن ذبائحهم تحل. أما إذا كانوا لا يذبحون فإنه لو كان هذا من عمل المسلم لا يصح. لو أن إنسانا مسلما خنق دجاجا أو خنق بهمة الأنعام ولم يذبحها فإن هذه تعتبر ميتة، ولا فرق في هذا بين المسلم وغيره، بل كل إنسان يعمل هذا العمل فهذه لا تسمى ذبيحة ولا تسمى ميتة. يقول ما حكم من إذا ما الحكم إذا غلط العاقد للأنكح عند كتابة العقد باسم الأب؟ نقول العبرة بحقيقة الأمر، كون الكاتب غير اسم محمد إلى أحمد غلطا فهذا لا يجعل العقد فاسد، إنما العبرة بقول الولي زوجتك يخاطب فلانا وقول الزوج قبلت، إذا تم هذا فهذا هو العقد. أما كون الناسخ أو الكاتب يغلط ويعدل اسم بدل اسم فإن هذا لا يغير من الحقيقة شيئا، بدل هذه الورقة ورقة أخرى، وبدل هذا الدفتر دفتر آخر، إنما العبرة بقول الولي زوجتك وقول الزوج قبلت. يقول إنسان دخل مكة بدون إحرام بسبب النوم أثناء الرحلة ثم أحرم داخل مكة واعتمر مع العلم بأنه جاء إلى مكة للعمل، نقول هذا الإنسان إذا كان جاء ونيته أن يحرم قبل أن يصل مكة يحرم من الميقات فإنه قد أحرم من دون الميقات، وحينئذ فعليه ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.